دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. وفق الله جميع ما يحب ويرضى. ياكم الله. لازلنا نتحدث عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه. فقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن قوله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. توقفنا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه اللفظة نود أن نتحدث عنها في ضوء هذا الحديث وعلاقتها بمضمون العقيدة الذي نتحدث عنها. فضيلة الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق. سياقه لهذا الحديث يدل على الفهم العظيم والغور البعيد على أسس العقيدة التي يفوز بها المسلم في الدنيا والآخرة، والتي يخالف بها عقيدة بعض الكفار والفرق. فعرفنا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله أنهما أمران لا بد منهما للإسلام، وأن إنكارهما أو إنكار أحدهما أو جحود أحدهما لا يسمى مسلم ولا يدخل في الإسلام. الثالثة: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. في هذه الجملة نقطتان: الأولى تثبيت رسالة عيسى عليه السلام، وأنه آخر الأنبياء ما بعده إلا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فهي رد على من أنكر رسالته. وقوله: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا المقر برسالة عيسى لا بد أن يضمن الإقرار بأنه كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم، إلى شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله، لا بد من الأمرين. أما الجملة الأولى فلأن الله أرسله للنصارى فدعاهم إلى الإسلام فكذبوه، وكذبه اليهود فلم يتبعه منهم أحد إلا يشاء الله إلا الحواريون، فمنهم من أجنف ووصفه بأنه ولد زنا وهم اليهود، قالوا إنه بغي، هذا نفاه القرآن، ولم تكو بغية، نفاه مريم عليها السلام، ولم أكو بغية، نعم ولم أكو بغية. ومنهم من نسبها أنه ولد الله، فكلا القضيتين منفيتين، لا الأولى ولا الثانية. إذن الذي أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه الذي ينزل في آخر الدنيا يقتل الدجال الذي هو عيسى، وأنه يحكم بشريعة محمد إذا نزل، شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، شريعة محمد. وهاتين الكلمتين هي رفض لقول من قال أنه ولد زنا، ورفض لمن تأله. فلهذا قال الله تعالى على ردا على هؤلاء قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ومعنى كلمة وألقاه إلى مريم أن الله سبحانه وتعالى أنه روح من الله، وروح منه في الآية الأخرى وروح منه. والكلمة المشار إليها هنا هي قوله تعالى كن فيكون، فقال الله لعيسى كن فكان في بطن مريم. وهكذا خلقه سبحانه وتعالى من المخلوقات كن فيكون، وهناك من المخلوقات جعلها الله مرتبطة بالأسباب. فعيسى من الأمور التي أثبتت قدرة الله سبحانه وتعالى، وبأن يقول للشيء كن فيكون كما قال لعيسى، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فكلمته هي كن فكان عيسى. فهو رد على من غلا في عيسى أنه إله، ورد على من جفى ونسب البغي لمريم، كما جاء تكذيب ذلك في القرآن، فحملته من تبذت به مكانا قصيا. ثم قال لهم في المهد قال أني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فدل على أنه عبد الله ورسوله. فالمسلم يرفض هذين القولين فيكون مسلما، ومن تبع إحدى الطائفتين بأن قال أنه ولد زنا أو قال أنه إله فهذا كافر برسالة الرسول ولا يعتبر مسلما. فالحاصل هذا معنى كلمة قوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فدل على أن هذا عقيدة، الله عقيدة لا تصح مخالفتها. نعم. هناك الحقيقة في هذا الحديث إشكالين اثنين دائما يعني يرد الحديث عنهما، وخصوصا في الرد على بعض غلاة النصارى في قولهم كلمة الله، هم ينسبون إلى أن القرآن مخلوق بموجب هذه اللفظة كلمة الله. قالوا ما دمتم تقولون بأن عيسى مخلوق فإن كلمة الله مخلوقة، وهم ابتعدوا حقيقة عن الصواب، كما أشرتم فضيلة الشيخ على أن قوله صلى الله عليه وسلم وفي الآية أيضا في قول الله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، على أن المقصود بالكلمة قوله كن، ثم خلق الله تبارك وتعالى عيسى من بقوله كن، وإلا فليس المقصود بأن لفظة كن هي المخلوقة. لا، ليست هي لفظة، لفظة كن. نعم. وإنما بأمره سبحانه وتعالى كان، كما قال تعالى يوضح هذا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم. أيضا القضية الأخرى التي يريدها بعض النصارى على علماء المسلمين قول الله تعالى وروح منه، فهم يقولون ما دام من روح الله تعالى فهو أحد آلهة الثلاثة الذين نؤمن بهم، كما يزعمون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا نقول أيضا كما أشرتم أنه ليس خاص بعيسى عليه السلام، بل المخلوقات كلها كذلك، كما قال سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم. وقوله الآية السمعنا إذا قضى أمرا نعم فإنما يقول له كن فيكون. نعم. ولعل يعني المقصود بالروح في هذا في كون عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. فمثلهما سواء، فليس هناك فرق بين عيسى ولا بين آدم ولا بقية الأنبياء ولا بقية المخلوقات نعم. حتى ما جعل الله له سببا نعم ظاهر هو بقضاء الله وقدره. نعم نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام في يعني إثبات هذه القضية هل يدل على أن هناك كان نصارى في وقته وكانت هذه العقيدة منتشرة، أم أن هناك أبعاد أخرى لمثل هذه اللفظة فضيل الشيخ؟ لا، كانت موجودة. نعم، كانت موجودة في وقته عند النصارى. نعم، وموجودا اعتقاد اليهود. نعم، عند اليهود. نعم، وما وجد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائفتين موجود إلى الآن، إلا من الله عليه بالإسلام واتبع محمد عليه الصلاة والسلام، كثير من اليهود والنصارى الذين أسلموا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أقول كثرة. نعم، كثرة من أسلم. نعم، وتابع عن هذه المقالة. صحيح. وهذه إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه. نعم، ثم قال له كن فيكون. الله. نعم، شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد لقاء في حلقة قادمة وأنتم على خير، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.